بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. شعبة بتوسط المنفصل واندرج معه الكسائي ويعقوب وخلف العاشر. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. حمزة بالإشباع ولم يندرج معه أحد. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. يعقوب بقصر المنفصل وأمرت أن أكون من المسلمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فإن توليتم فما سألتكم من أجر نجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصبهاني. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. ابن الأكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. حمزة بالإشباع والسكت على المفصول. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. إدريس بالسكت على المفصول. فإن توليتمه فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. ابن كثير بصلة ميم الجمع